بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، منزل الكتاب ومجري السحاب ومسبب الأسباب، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس مع العقائد التي تضمنتها إجمالا سورة الفاتحة من ليلة السبت 24 من ذي القعدة الحرام 1424 هجرية الموافق 17 من يناير 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن لا إله إلا الله معناها وما تتضمنه كلمة التوحيد وأركانها والأدلة عليها، وفضل لا إله إلا الله من أول واجب يطالب به المكلف حتى آخر واجب يطالب به أيضا عندما تنتهي حياته في هذه الحياة الدنيا. كما تحدثنا عن شروطها، حديثنا الليلة عن توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية أخذناه من قول الله تعالى في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فما معنى توحيد الربوبية؟ ما الأدلة عليه؟ ماذا يحصل لو أشرك أحد في ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ الله تعالى قال في سورة الفاتحة في أول آية منها بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. فما معنى توحيد الربوبية؟ هذا التوحيد سابق على توحيد الألوهية. تحدثنا عن الإيمان بالله، ثم معنى لا إله إلا الله، وتوحيد الربوبية حديث الليلة يستتبعه إن شاء الله الخمس الأول بقية توحيد الألوهية. معنى توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، يعني هو وحده سبحانه وتعالى المختص بهذه الأفعال، والاعتقاد الجازم. نذكر أحبابنا: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الاعتقاد الجازم أي عن يقين بتفرده وحده سبحانه وتعالى بالخلق، لا خالق مع الله سبحانه وتعالى، والأمر، فهو سبحانه وتعالى الخالق لهذا العالم كله، المحيي المميت الذي يخلق الخلق ويدبر الأمر، وهو وحده الذي يرسل الرسل ويشرع الشرائع، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. قال تعالى في كتابه العزيز مبينا لتفرده سبحانه وتعالى بالخلق، قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يبقى هذا هو تفرد الله تعالى بالخلق، الله خالق كل شيء. وقال سبحانه مبينا لتفرده بالأمر، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. فالأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد. وقال سبحانه وتعالى في آية جمعت بين الأمرين، أي بين الخلق والأمر: ألا له الخلق والأمر. سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يبقى لتوحيد الربوبية أي تفرده تعالى هو وحده المنفرد بالخلق ومنفرد بالأمر. وكلمة الرب كما سبق في سورة الفاتحة لما فسرنا قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، تعني أنه تعالى رب كل شيء ومالكه، له ربوبية على جميع الخلق فلا شريك له في هذه الربوبية، فهو رب الأرباب، مسبب الأسباب، مالك الملك والملوك والأملاك والأفلاك سبحانه وتعالى. ما الأدلة على توحيد الربوبية؟ هذه الآية التي صدر الله تعالى بها كتابه العزيز وسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يعني بنأتي بأدلة من القرآن باعتبارنا بحمد الله وفضله المؤمنين، ثم أدلة أخرى أيضا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، طبعا صدر الآية من سورة الذاريات أو يسبقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقدم سبحانه وتعالى العبادة هي هتبقى توحيد الألوهية لأنها مترتبة على توحيد الربوبية في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي آخر سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. هذه أدلة من القرآن على توحيد الربوبية. دلالة الفطرة أيضا، يعني كما فطر الله تعالى الخلق على الإيمان به سبحانه طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فكذلك خلقهم الله تعالى مجبولين مفطورين على توحيد الربوبية. لو كان حتى إنسان مشرك نجده في أصعب المواقف يلتجئ إلى الرب سبحانه وتعالى، يناجي ربه أن يكشف ضره. ففطر الله تعالى الخلق على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهذا الأمر أي فطرة الخلق على التوحيد الربوبية أقر به المشركون، آمن بهذا الأمر وأقر به المشركون في الجاهلية، وحكى ربنا لنا هذا الأمر بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. يبقى ده توحيد ربوبية، من اللي خلق، من اللي سخر، من اللي أجرى هذه المياه والبحار، وهذا توحيد ربوبية. ونذكركم بما قاله العربي لما قال الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير إلى آخر ما قال، ده يدل على توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ ربوبية. يبقى في خالق لهذه الأشياء، فهم أي المشركون في الجاهلية أقروا بتوحيد الربوبية لكنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، بدليل لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله الواحد الأحد قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يبقى هم لم يقروا بتوحيد الألوهية لكنهم أقروا بإيه؟ بتوحيد الربوبية. فاللي يقول لك مثلا يا أخي ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو الوحي وهو المميت، يقول له كل ده كويس، إذن يجب أن تصرف عبادتك لهذا الرب. إذا كانت عبادتك انصرفت ودعائك ورجائك وتوكلك انصرف إلى غير الله، يبقى لم يدخلك توحيد الربوبية في الإسلام. خلي بالكم عشان دي محك خطير، البعض بيستشهد بتوحيد الربوبية ولا أنا مسلم، نقول له المشركون أقروا بتوحيد الربوبية كما جاء في كتاب الله العزيز، أقروا بأن الله هو الخالق وأنه الذي سخر الشمس والقمر، لكنهم لم يتجهوا له كمعبود وإله واحد، فلم يدخلهم هذا الإقرار اللي هو توحيد الربوبية في إيه؟ في توحيد الألوهية. ولذلك أنا يعني أجهز هذا الموضوع، كنت أظن أنني سأتحدث في لقاء واحد أخذ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات علشان ما نطولش عليه، إنما لقيت المسألة لابد أن تحتاج إلى تفصيل أكثر وتوجيه حتى يرسخ في قلوبنا أولا توحيد الربوبية، ولو رسخ هيترتب عليه حتما توحيد الألوهية كما سنرى إن شاء الله رب العالمين. دلالة الآفاق كما قلنا أيضا تدل على الإيمان بالله، سنريهم آياتنا في الآفاق. لو تأمل الإنسان هذه الآفاق والأفلاك وما أودع الله فيها من الغرائب والعجائب والطيور والنحل والنمل والأسماك والبحار، عندما تشاهد هذه الأشياء تدلك كلها على أنه هناك خالق، هناك رازق لهذه الحيوانات. لذلك البعض لما يجي يقول إيه سبحانه وتعالى يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يبقى لا توحيد إيه؟ ربوبية، لها رب، لها رب خالقها ورازقها. إن كان بقى الربوبية، من اللي أنكر الربوبية؟ لم يمكن ذلك إلا طائفة من الشواذ المكابرين من خلق الله المعاندين المنكرين لما تقرر في فطرتهم وفي داخلهم، أنكروا وأقروا. وعلى رأس هؤلاء جميعا من؟ فرعون. ماذا قال فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى. لبدا شارك الله تعالى، بل أفرد نفسه بالرب الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، إلى آخر ما حكى القرآن الكريم عن فرعون. من أجل ذلك لما نقرأ القرآن نخلي بالنا بقى من مثل هذه الأمور، وستأتي آيات تبقى تجمع توحيد الربوبية ويتبعها توحيد الشيوعيون. أيضا أنكروا وجود الله تعالى بناء على إيه؟ على عقيدتهم الباطلة والتي تقوم على الكفر بالغيبة. هم يؤمنون بالمادة اللي عينينا تشوفه ودنا تسمعه، يبقى ده هو ده اللي نؤمن به، إنما الغيب لا يؤمنون به. ومن أول صفات المؤمنين في سورة البقرة التي عددها الله سبحانه وتعالى في الآيات الأولى يؤمنون بالغيب، يبقى لازم نؤمن بالغيب. هناك أمور تغيب عنا، الله سبحانه وتعالى غيب، الجنة، النار، عذاب القبر، الحساب في الآخرة، القيامة، الجنة والنار، لم يرها أحد ليأتي ويحكي لنا أنه شاهد هذه الأمور، فكلها غيبيات. ولذلك كان الإيمان بالغيب من صفات المؤمن. هم يقولون إن الطبيعة حكيمة والطبيعة تخلق وهذا هو الإلحاد، يبقى ده الشيوعية والإلحاد أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى. المجوس مشركون أيضا قالوا بالأصلين اللي هو النور والظلمة، فقالوا إن النور أزلي لكن الظلمة محدثة، وشاركهم في هذا الأمر أيضا في الإشراك جماعة اسمه الثانوية. الثانوية يعني أصحاب مثنى حاجتين اللي هما الثانوية الأزلية أو الأزليين، قالوا إن النور والظلمة أزليان، يعني هم مشتركين مع المجوس والمشركين في أن النور والظلمة دي الآلهة بتاعتهم، لكن النور عندهم عند الطائفتين هو الإله المعبود وهو المحمود، إله معبود ومحمود ده النور، إنما الظلمة إله ليس معبود، ده مذموم، وده إله ليس يعني إله طيب، علشان الناس دايما تكره الظلمة وتحب النور. أيضا النصارى القائلين بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاث آلهة بل أثبتوا إلها واحدا قالوا باسم الأب والروح. روح القدس إله واحد باسم الأب والابن وروح القدس إلها واحدا. ولما سئلوا قالوا هو واحد بالذات ثلاثة أقانيم. يعني أقانيم ما تفسرتش المسألة. فهذه الأمور ومثلها مثلا القدرية الذين رأوا أن الإنسان خالق لفعله، الإنسان يخلق فعله ويخلق عمله، أما الخلق هو لله. يعني ربنا خلق الإنسان إنما الإنسان يخلق عمله وفعله. ورد الله تعالى عليهم قائلا والله خلقكم وما تعملون. يبقى ربنا خلقك وخالق عملك. ولذلك حتى الناس العاميين يقول ايه علشان مسألة العمل ما ينجي الجدم عن جدم الا باذنه الا بامره. يبقى هو الفطرة لما اقول له هنعمل كذا ولا نعمل كذا يقول له ما ينجي الجدم عن جدم الا باذنه الا بامره. هو فطرته تدل على ان الله تعالى هو الذي يخلق هذه الامور، لاني لا استطيع اننا يعني أخلق هذه الأفعال، لأن الله تعالى هو الذي خلقني وخلق عبدي. عبدت طبعا الأصنام مشركو العرب الذين عبدوا هذه الأصنام من دون الله وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. الصوفية الحقة الآخذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن هناك غلاة مغالون، ودائما الغلو ممقوت في الدين ومكروه في الدين دائما. خير الأمور الوسط. النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة الحج مسك في يده الحصى اللي هو حصى الخذف اللي هو ترميه الدابة وهي بتجري. لو دابة بتجري في أرض صحراء فيها حصى يطلع حصى صغير، الحصى دي ما بين الفولة والحمصة، يعني أقل من الفولة شوية أصغر، فولة متوسطة والحمصة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمسك هذا ويقول بيده لأصحابه بمثل هذا فرموا، ترمي الجمرات بمثل هذا. إياكم والغلو في الدين، فإن الغلو أهلك من كان قبلك. أي الغلو في أي شيء مفسد مفسد. يبقى هنا لما غال بعض هؤلاء الناس غالوا أولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بأحاديث لم تصح عنه صلى الله عليه وسلم وتتناقض مع القرآن الكريم، غالوا في الأولياء وقالوا هناك أخطاب وأبدان وما إلى ذلك. نقول كل هذا يكون داخل والعياذ بالله، حتى ولو لم يقصدوا، لأن الإنسان قد يفعل شيء نيته كويسة، لكن نصح هذه الأفعال والاعتقادات بأن هذا لا يجوز. الرواتب بقى دول من فرق الشيعة قالوا إن الدنيا والآخرة للإمام يتصرف فيها كيف يشاء، وأن تراب الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. الجماعة بقى اللي ياخدوا الحصوة والبتاع حتة الشقفة دي عشان يسجد عليها حتى في الحرم الشريف مثلا. ولقولهم أيضا إن أئمتهم يعلمون الغيب، والله تعالى قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والجن الذين كانوا مسخرون كانوا مسخرين لسيدنا سليمان عليه السلام ومات وهو راكن على العصا بتاعه ودابت الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب ده. يبقى إذن الجن اللي الناس بتتجه إليهم واللي بيسخروا الجن وغيره لا يعلمون الغيب، لأنه لو علموا الغيب ما كان ساعة ما مات سيدنا سليمان كان هم بقى انفكوا من هذا الحبس أو هذه القيود. هناك الحقيقة فرق كثيرة، فأنا بعد ما ذكرت بعض هذه الفرق قلت لنفسي يعني لنجعل للفرق يعني لقاء مستقل، ربما يأخذ أكثر من لقاء. يبقى نأتي بالآية القرآنية الكريمة مثلا في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا علشان برضو في بعض إخواننا سألونا عن مسألة الشيعة وعقائدهم الباطلة والمنافية لعقيدة الإسلام. يبقى نعرف مثل هذه الأمور فنتناول هذه الآيات ونتناول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمته تفترق على 73 فرقة كلهن في النار إلا فرقة واحدة هي الناجية، هي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك كل فرقة من هذه الفرق 73 تدعي أنها هي الفرقة الناجية. أين الحق؟ الحق ما وافق الكتاب والسنة. لذلك قال الصالحون اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. اعرف الرجال بالحق، يعني انظر لهذا الذي حتى إننا لما تكلمنا عن الصوفية أو أشرنا إليهم بعضهم قال لو رأيتم الرجل يطير في الهواء، طائر في الهواء ما معوش بقى لا مطور ولا مروحة، ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تجدوه عند الكتاب والسنة. يبقى ما نغترش به، والناس بقى تقول نحشف لا مطار ونحشف لا دعيمل، اشمعنا بقى قعدنا 6 سنين في السعودية ما لقيناش ولا نحش طار، اشمعنا النعوش ما بطلش غير هنا ما بطلش هناك ليه؟ هناك ما فيش شياطين، يعني هنا الشياطين يركبوا. فالمسائل ننظر إلى إيه؟ إلى الرجل، نحكم عليه بالكتاب والسنة. فما وجدتوه موافق للكتاب والسنة على عين الله، إنما غير موافق للكتاب والسنة يبقى لا، طريقنا هذا أو عملنا هذا أو أمورنا مقيدة بالكتاب والسنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاحنا هنتناول إن شاء الله إن كان في العمر بقية هذه الأنواع من الفرق، لأنه في بابائية وبهائية وحاجات حصلة دلوقتي في المجتمعات أيضا نشير إلى مثل هذه الأمور والعقائد الفاسدة بالنسبة لها. لما كانت بقى هذه الأنواع من الشرك في الربوبية موجودة في بعض الأقوال، حصل أنه قوم هود خوفوا نبيهم فقالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. ده فيه بعض الآلهة بتوعنا مسوء، كيف هما ما عندهمش توحيد لا ألوهية ولا ربوبية. كذلك خوف قوم إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام بقولهم إن احنا يعني خايفين أن الآلهة بتاعتنا تضرك بشيء، فناظرهم وجادلهم وقال لهم كما حكى ربنا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. طبعا كما أجاب ربنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك بيّن الله تعالى في كتابه العزيز بطلان عقائد هذه الفرق جميعا بقوله تعالى، مثلا كل جزئية لا تشير إلى فرقة من الفرق، ما اتخذ الله من ولد واللبيب بالإشارة يفهم، وما كان معه من إله، إذا لو كان ده حاصل لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني ايه؟ يعني لو كان مع الله آلهة اخرى كانت تبقى لابد من احد 3 امور، امر من 3، ان يذهب كل اله بما خلق، كل واحد ياخد جماعة بتوعه اللي خلقهم ويشوف له حتة يعني لوحده، ما آلهة بقى كل جماعة زي حتى لما يبقى أسرة كبيرة ولا حاجة الراجل موجود الولد موجود لم من الأولاد، ساعة ما يموت النسوان بقى تشتغل وكل واحد ايه أظن دورتنا على العيشة لوحدين، خلاص كل جماعة يستقلوا لوحدهم اتيانوا منهم كده بقى يبقى فيه الخير بقى يجيلهم بقى اللي يحوش ويكوش ويفقدون الخير كثير أن التجمع هذا والوحدة والائتلاف. أدي حالة، يبقى يذهب كل إله بما خلق ويكون لهذا الإله السلطان على مخلوقاته. الأمر الثاني، الاحتمال الثاني أن يعلو بعضهم على بعض، يبقى لما يبقى واحد يعلو على الثاني تفسد السماوات والأرض، كل واحد بقى عاوز يشتغل بقى بالإيه بالقوة بتاعه. الأمر الثالث أن يكون الجميع تحت قهر إله واحد، لا يخرجون عن طوعه ولا عن قهره ولا عن إرادته، وهذا هو الحسن. الكل لو نظرنا يتصرف الله تعالى في خلقه وفي ملكه، له الخلق وله الأمر بتصرف الإله الواحد. إذن هو وحده سبحانه وتعالى رب الأرباب، إله واحد، والجميع مقهورون له من كل وجه. لأن انتظام أمر العالم وإحكام خلقه من أدل الأدلة وأقوى الأدلة على أن مدبر هذا الكون إله واحد، ملك واحد، رب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب له سواه. لا يعني هذا أن الخلق جميعا بقى سيعبدون الله وحده لا شريك له، وإلا ما ظهرت هذه الفرق الضالة، ويبقى في بقى اللي هيشد عن هذا الأمر يظن أن غير الله يتصرف أو ينفع أو يضر، يبقى ده أشرك في الإيه كفره، يبقى هيحصل إشراك وكفر. إذن كان لابد من إيه بقى؟ الفطرة موجودة، الفطرة موجودة تدلنا على إله خالق رازق مدبر، لكن هل تدلنا على كيفية عبادة هذا الإله؟ لا، ما نعرفش نعبده، كيف نعبده، كيف نرضيه؟ يبقى لابد من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع الشرائع علشان نمشي حسب هذه الشرائع التي جاء بها الرسول من قبل هذا الإله الحق. إنما لوحدنا نشتغل بعقولنا ما ينفعش، ولذلك قلنا لعلكم تتذكرون العبارة والقاعدة اللي وضعناها، إن الله تعالى لم يتعبدنا، أي الله، بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بإيه؟ بالشرع المنقول. الشرع المنقول نعبد الله سبحانه وتعالى به. بالتالي نأتي لجزئية، أنواع الربوبية إيه؟ يعني في أنواع ربوبية وفي أنواع ألوهية، نقصد إيه؟ ربوبية عامة لجميع الخلق، الله سبحانه وتعالى خلق الجميع، رازق الجميع، حتى إنه يرزق الكافر، لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وسيدنا إبراهيم لما دعا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، قال إيه؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يبقى ده كلام سيدنا إبراهيم، ترزق مين بقى؟ المؤمنين بس. فقال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يبقى الكافر كمان من الذي يرزقه؟ يبقى دي اسمها ربوبية عامة، يعني لله تعالى على جميع الخلق. كما أذكركم بالرحمن الرحيم، لما قلنا الرحمن وسعت رحمته كل شيء، إنما الرحيم خاص بمين؟ بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فكذلك هناك ربوبية خاصة لأولياء الله تعالى المؤمنين الذين يتولون الله فيربيهم سبحانه وتعالى بالإيمان، يهديهم إليه، يوفقهم له. ولعل هذا بقى المعنى هو السر في كون الأدعية في القرآن الكريم معظمها بكلمة إيه؟ ربنا. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا، لأنه بدل ما عرف ربهم يوم يتجه له بالإيه؟ بالدعاء. يبقى الدعاء السر إنه أدي المؤمنين يدعو كما علمهم ربهم بإيه؟ بربنا. هل توحيد الربوبية هو الغاية؟ يعني هل لو عرفنا توحيد الربوبية هل يكون ذلك هو الغاية من مثل هذا اللقاء مثلا؟ أو هو الذي ينتهي به الناس إلى أنهم يوحدوا الرب فقط؟ ننظر للإجابة على هذا السؤال. توحيد الربوبية ليس هو الغاية، أولا لا يصح إيمان العبد إلا به، يعني إذا أقر بأن له ربا خالقا رازقا مدبرا محييا مميتا إلى آخر صفات هذا الرب سبحانه وتعالى. لكن ليس هذا هو الغاية، وليست هي أي هذه الغاية هي مهمة جاء بها الرسل من عند الله وأنزل من أجلها الكتب. لأن المشركين أذكركم مرة أخرى أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية، ومع هذا لم يدخلهم توحيد الربوبية في الإيمان والإسلام، بل ظلوا على شركهم وكفرهم، لأن توحيد الربوبية جبلت عليه الفطر، كل مولود يولد على الفطر، فلو كان هو الغاية فما يبقى ربنا جبل الفطر فطر الناس على هذا التوحيد، فما الداعي لإرسال الرسول؟ يبقى الرسل جايين ليه؟ للربوبية ولا الألوهية؟ جايين للألوهية، جايين لهذا الإله المعبود اللي احنا بقى نتجه إليه بعباداتنا ودعائنا وتوكلنا ورجائنا وخوفنا إليه. إذا عبادة الله تعالى هي الغاية، وهي كمال النفوس وصلاحها في توحيد العبودية أو توحيد الألوهية، نحن نعبد إله واحد. ولهذا قلنا في حديث قريب، يعني لماذا قال الله تعالى في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبده. العلماء استدلوا بكلمة عبده على أن الإسراء كان بإيه؟ بالروح والجسد مع، لأن كلمة عبد تحمل الاثنين. لكن فيه ملحظ ثاني لطيف وبديع، سيدنا عيسى عليه السلام لما جاء من غير أب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، رفعه الله تعالى إليه، قوموا عملوا إيه؟ اللاهوت، اعتبروه إله، شريك للإله. الله سبحانه وتعالى معجزة المعجزات، ما هو ممكن من هنا للقدس تروح برضه في مدة بسيطة بالطيارات النفاثة وغيره، لا إشكال. إنما المعجزة المعجزات أنه يصعد يعرج به صلى الله عليه وسلم إلى سبع سنوات إلى سدرة المنتهى إلى إله. يبقى هذا هو الإعجاز، ومع هذا بقى كل هذا الإعجاز حتى لا تؤلف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الذي أعطاه الله تعالى هذه المعجزات، ذكرهم ربهم بأنه عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده. إياكم أنكم تعتقدوا فيه أنه مع هذا الذي حصل له يبقى فيه شوية ألوهية ولا شرك ولا تشركوا به مع الله شيئا، لا. فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى هي أفضل مقام للعبد للمسلم أن يكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، أطول بقى الثريا النجوم، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمل لي نبيا صلى الله عليه وسلم. من آثار التوحيد بقى توحيد الربوبية وفوائده، زي ما قلنا هناك فضل لا إله إلا الله له ثمرات كبيرة وفوائد عظيمة. منها إذا أيقن المؤمن أن له ربا خالقا قاهرا فوق عباده مصرفا للأمور لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يمهل ولا يهمل، حي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يغفل عما يفعله الظالمون. الناس تصل احيانا لمرحله من الياس، يعني خلاص مفيش فايده، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اذا الانسان المؤمن لو وصل لهذه المرحله يعمل ايه؟ تأنس روحه بالله، يطمئن لله، يطمئن قلبه بذكر الله تعالى، يتوجه إلى هذا الإله بالدعاء أن يكشف ما بنا من كرب، وأن يرفع ما بنا من ظلم، وأن ينفس كروبنا، فيلتجئ إلى الله ويستعيذ بالله ويتوكل على الله ويخاف من ذنوبه وتقصيره ومن حساب ربه وعذابه، فتحصل له التقوى وهي رأس الأمر. يبقى يحصل له التقوى، يبقى ده ترتب عليه على إيمانه بالربوبية، توحيد الربوبية، ووصله إلى مرحلة بقى إحسان العبودية والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يبقى دي ربوبية، وبالإسلام دينا، أدي عبادة شرع، أدي ألوهية، وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، أنه من قبل الله، وبالتالي علينا بقى باتباعه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر التالي، إذا علم العبد أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى، وأن رزقه رزق الإنسان مرتبط بأجله، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا يضره أحد إلا بأمر قد كتبه الله عليه، ولن ينفعه الأمة إلا بأمر قد كتبه الله له. هيعمل إيه في هذا الأمر؟ يخلي فيه إيه؟ هيقوي إيمانه، لا يطمع في مخلوق، يستغني عما في أيدي المخلوقين في أيدي الناس، ولا يذل نفسه كمؤمن لأحد، لأن ضعف الدين، رقة الدين تخلي الناس برضو عندها في التعاملات يبقى عنده ضعف، ما دام عنده ضعف في العقيدة يذل نفسه للناس، يتصور أن هؤلاء الناس بيدهم الرزق، بيدهم الأمر، بيدهم يرقيه، بيدهم يرفعه، يقول له ارفعك للسماء ينزلك للأرض، مش أنت اللي ترفع ولا تنزل، الله هو القابض الباسط، هو الخافض الرافع سبحانه وتعالى. يبقى هذا يقوي إيمان العبد، وبالتالي هيفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة والدعاء والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى إيمانه بالربوبية، توحيد الربوبية، وصلوا إيه؟ تقوية إيمانه بالله، أي بعبادة الله، أي بتوحيد الألوهية. إذا علم أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت، وأنه النافع والضار، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيب، وأن أمره كله بيد الله، يبقى جبان ولا شجاع، يبقى شجاع، يقدم في الحروب والغلو الأشد، احرص على الموت توهب لك الحياة. وطبعا عارفين مقولة سيدنا خالد بن الوليد، خطوا كام؟ 1000 ولا كام؟ معركة، خاض معارك كثيرة، ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العيد أو كما تموت العيد، فلا قرة أعين الجبناء. واللي دخل من هنا زي حالتنا دخل حرب وشاف، كان ممكن كنا بنقول إيه؟ إن كانت الطلقة رصاصة مكتوب عليها اسمك واسم أمك هتجيلك، مش مكتوب عليها خلاص ما يهمكش، وكنا نشوف الضرب والنار حوالينا وينجي الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. مش هنقول المؤمنين من لم يكتب له هلاكا ولا موتا في هذه الحرب. يبقى ده كله هيقوي عقيدة الإنسان ويقدم ولا يهاب. على ذلك توحيد الربوبية هيستلزم ايه؟ توحيد الألوهية، توحيد الربوبية هيستلزم توحيد الألوهية. ولن يتحقق توحيد الألوهية ويثبت على قاعدة صلبة إلا إذا ثبت توحيد الربوبية. يبقى توحيد الربوبية هو الايه؟ هو الأساس اللي وضع أولا، والناس كانت تعمل يا دوب كده قلبين طوب ولا حاجه من دوبين، يعني عشان يقدروا بيهم الجدران. شويه بدأوا يعملوا سي بالله، شويه يعملوا ابيار، النهارده بيعملوا ايه؟ حصيره، يعني بالدوزر بيشيل الارضيه كلها ويرمي بطن في الارضيه كلها عشان يعمل عمايل زي اللي انتم شايفينها جنبكم دي، توصل ل 12 دور وتوصل ل 15 دور. يبقى عاوز يقوي ايه البناء، اسس القواعد من تحت، انما القاعده تعبانه. يقول لك البيت ده مش مبني على اساس، ده يا دوب يشيل دور ما نقدرش نحط عليه دور تاني هيقع. يبقى كذلك عاوز تقوي الايمان، قوي الاول مساله توحيد الربوبيه. من لم يرسخ لديه تفرد يعني توحيد الربوبيه الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير، فلن يتوجه بالدعاء والعبادة لله، بل سيشرك مع الله غيره. يبقى لو أشرك أو لقيت واحد ذليل لشخص بيرجوه تحقيق نفع أو دفع ضر، اعلم أن توحيد الربوبية اللي عنده ماله مش على أساس مصدر. لأنه لو عنده توحيد الربوبية، ما في ناس يقول لك أنا ما خافش من ربنا غير من ربنا، ما خافش غير من ربنا، لكنه مع هذا يتجه إلى ربنا. يبقى هذا توحيد الربوبية عنده مش مظبوط. وكمان بقى لو نظرنا في القرآن، عشان عندما نقوى ونريد أن نقوي توحيد الربوبية نستزيد من قراءة القرآن. ولما نقرأ القرآن مش مجرد تركيز، نتمعن ونتدبر، أفلا يتدبرون القرآن. قصة الرجلين في سورة الكهف، ندي بس إشارات. صاحب الجنتين الذي أعطاه الله تعالى خيرات هاتين الجنتين، ماذا قال لصاحبه؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته مش حامد لله بقى، وهو ظالم لنفسه، وقال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وكمان زوجة، وما أظن الساعة قائمة، وكمان ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منه. كل هذا يبقى ده ايه بالنسبة له بقى ايه؟ قال أشعر بقى بلا سطر نعمة ربنا عليه. ولهذا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يبقى ده توحيد ايه؟ ربوبية. ما هو اللي خلق اهو، احنا مش هننسى عشان نصل في الاخر. يبقى ده أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. يبقى ما فيش إشراك. ولولا بقى إن دخلت جنتك إلى آخر الآيات، قلت بقى إيه اللي عنده بقى خير وما يحسد، ما هو ما يحسد البلد لأصحابه. إنما لما تدخل وتنبسط من أولادك أو ملك تقول إيه؟ كما علمنا ربنا ما شاء الله تبارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا في قصة قارون مع قومه معلومة، قصة قارون مع قومه، طبعا ربنا بين لنا لما طلع قارون في زناته فريقان من الناس الذين يريدون الدنيا قالوا إيه؟ يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مين بقى اللي ثابتين وعندهم توحيد الربوبية والإلهية مضبوط؟ أصحاب العلم الصحيح. قالوا إيه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لما جت بقى في النهاية احنا بنمر إشارات، وربنا بقى خسف به وبداره الأرض، الذين أتاهم الله العلم الصحيح تزعزعت أمورهم، لا ما هم عارفين، يبسط ويقبض ويعطي ويمنع ويمنع، لكن التانيين قالوا بقى ويل، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وانتم لسه عارفينها دلوقتي، ما كانوش عارفينها قبل كده. وبعدين قالوا ايه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. طب ويخسف بيكم ليه؟ عشان انتوا تمنيتوا تكونوا زيه. يا ليت لنا مثلما أوتي قارون. كذلك قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. من بعد من فعل هذا؟ ربكم، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. لو الآية وقفت لحد هنا إذا هذا كل توحيد ربوبية. خلي بالكم بقى، فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، هذه العبادة مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين اللي احنا بدأنا بها وأنهينا بها. يبقى لما نيجي نقرأ مثل هذه الآيات هتجد آية تحدثك عن الربوبية، توحيد الربوبية، وتنقلك إلى إيه؟ إلى توحيد الألوهية. نأخذ برضو بعض الآيات، استمع إلى قوله تعالى في سورة النمل الآيات من 60 إلى 64، خمس آيات. تدبر: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني يميلون، مش عدل بقى هم عدل، هم ما عدلوش، ده عدلوا أيمان إلى غير الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. خلي بالكم من نهاية الآية: تعالى الله عما يشركون. أخذ آية 64: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماوات والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فترى أنه جعل من مظاهر تفرده تعالى في الخلق والرزق والتدبير دليل على تفرده بالألوهية واستحقاقه وحده للعباد. لو تدبرنا في جميع الآيات التي وردت في إقرار المشركين بالربوبية لوجدناها تجعل من هذا الإقرار مدخل للدعوة إلى توحيد الله، كما قال تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما دام انتوا اقرتوا بقى بالايه؟ بالربوبيه، يبقى تقروا بالايه؟ بالالوهيه، يبقى هذا يدعوكم للتقوى. لو تدبرت ايضا في جميع الايات التي عابت على المشركين عباده الاوثان وكل من عبد غير الله لوجدتها حجه على اولئك العابدين لمعبودات من دون الله، لانها لا تملك شيئا من مظاهر الربوبيه، فهي لا تقوى ولا ترزق ولا تضر ولا تنفع. استمع إلى قوله تعالى في سورة النعم اللي هي سورة الإيه؟ النحل، الآيات من 20 إلى 22: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. يبقى قال في نهاية الآية: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. أيضا يقول ربنا في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه أدلة. قال تعالى أيضا في سورة الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال سبحانه آخر آية نتلوها: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له إليه ترجعون. سورة العنكبوت. إذا إخوة الإيمان مطلوب منا أن نقرأ القرآن الكريم، نتدبر آياته، ننظر في مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى، ونعمق اعتقادنا بأن الله هو المتكلم بالخلق والتدبير له الخلق وله الأمر، فذلك يقودنا إلى توحيد الألوهية. فإن من يرشق يقينه يقوى في داخله، وتقوى عقيدته بتفرد الله تعالى بالربوبية بالخلق والرزق والتدبير، لا بد أن يتوجه بدعائه إلى الله رب العالمين فيعبده حق عبادته لا يشرك به شيئا، وإلا كان تناقضا أو جنونا. تناقض أنك تقر بالربوبية ثم لا تقر بالألوهية، تناقض أن تعلم أن الخالق والرازق والضار والنافع هو الله ثم تتجه إلى غيره. ليست المسألة مسألة شفاعات ولا وساطات، الدعاء ده عبادة والنذر عبادة، تتوجه بنذرك إلى غير الله، يبقى هذا تناقض مع توحيد الربوبية، وبالتالي يجرنا توحيد الربوبية إلى الحديث عن توحيد الألوهية. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يقوي عقيدتنا بتوحيد الربوبية، وأن يقويها أيضا بتوحيد الألوهية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.